بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 47 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة المدثر. يا أيها المدثر، مجازها المتدثر النائم الذي يتدثر بثوبه. لا تمنن تستكثر. رفع يقول لا تمنن مستكثرا صفة ليس له هاهنا ناي. عسير مثل عصيب وعصب صب. مالا ممدودة كثيرة لآياتنا عنيدة معاندا لآياتنا كالبعير العنود. وقال الحادي: إذا نزلت فاجعلاني وسطا، إني كبير لا أطيق العندا. عبس وبسر كره وجهه وقال توبة: وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. لواحة للبشر مغيرة. قال الحادي: يا بنت عمي لحن الهواجر. والليل إذ أدبر النهار فكان في آخره، يقال دبرني جاء خلفي، وإذا أدبر إذا ولى. قالت أم بني زياد الربيع وقيس وعمارة وأنس لقيس بن زهير وقد أخذ بخطام جملها ليذهب بها: أين ضل حلمك يا قيس؟ والله لئن دبرت بي هذه الأكمة لا يكون بينك وبين بني زياد صلح أبدا، وحسبك من شر سماعه. فردها إلى موضعها وعرف ما فيها. حمر مستنفرة مذعورة، مستنفرة نافرة، قسورة الأسد. سورة القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. مجازها أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. فإذا برق البصر إذا شق البصر. وقال الكلابي: لما أتاني ابن صبيح راغبا أعطيته عيسا صهابا فبرق. وخسف القمر وكسف القمر واحد ذهب ضوءه. وجمع الشمس والقمر لتذكير القمر. لا وزر لا جبل. قال ابن الذئبة: لعمرك ما للفتى من وزر، من الموت ينجيه والكبر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. جاءت هذه الهاء في صفة الذكر كما جاءت في راوية وعلامة وطاغية. معاذيرة ما اعتذر به من شيء. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع جمعه، فإذا قرأناه جمعناه، وهي من قول العرب: ما قرأت هذه المرأة سلا قط. قال عمرو بن كلثوم: لم تقرأ جنينا. وجوه يومئذ ناضرة، يقال نظر الله وجهك وقد نظر وجهك. فاقرة الفاقرة الداهية، وهو الوسم الذي يفقر على الأنف. بلغت التراقي، صارت النفس من تراقيه. وقيل من راق من يرقي. والتفت الساق بالساق مثل شمرت عن ساقها. فلا صدق ولا صلى، لم يصدق في الدنيا ولم يصلي. لا ها هنا في موضع لم. قال طرفة: وأي خيس لا أفأنا نهابه، وأسيافنا يقترن من كبشه دما. يتمطى جاء يمشي المطيطى، وهو أن يلقى بيديه ويتكفأ. أولى لك فأولى توعد. أن يترك سدى لا ينهى ولا يؤمر، يقال أسديت حاجتي تركتها. سورة هل أتى على الإنسان. هل أتى على الإنسان مجازها قد أتى على الإنسان، ليس باستفهام. ويحقق ذلك قول أبي بكر: ليتها كانت تمت فلم نبتلي. أمشاج خلطين. قال رؤبة: من دم أمشاجي. وقال أبو ذؤيب: كأن الريش والفوقين منه، خلاف النصل سيط به مشيج. شره مستطيرا فاشيا. عبوسا العبوس، والقمطرير والقماطر والعصيب والعصيب أشد ما يكون من الأيام وطوله في البلاء. وذللت قطوفها ثمارها، سعيكم مشكورا عملكم، لا تطع منهم آثما أو كفورا، ليس هاهنا تخيير أراد آثما وكفورا. وراءهم يوما ثقيلا أي قدامهم، قال مساور بن حمآن من بني ربيعة بن كعب: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقوم تميم والفلات ورائي أي قدامي؟ أسرهم شدة الخلق، يقال للفرس شديد الأسر شديد الخلق، وكل شيء شددته من قتب أو من غبيط فهو مأسور، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما انتصب بالجوار، ولا يدخل الظالمين في رحمته. سورة المرسلات. قوله المرسلات هي الملائكة والريح، عرفا يتبع بعضه بعضا، يقال جاؤوني عرفا، فالعاصفات عصفا الريح. ألم نجعل الأرض كفاتا أي واعية، يقال هذا النحي كفت وهذا كفيت. قال أحياء وأمواتا، منه ما ينبت ومنه ما لا ينبت، ماء فراتا عذبا، جمالات صفر، سود جمل أصفر أسود، ولا يؤذن لهم فيعتذرون مرفوعة. سورة عم يتساءلون. وجعلنا نومكم سباتا ليس بموت، رجل مسبوت فيه روح، وهاجا الوهاج الوقاد، ألفافا ملتفة من الشجر ليس بينها خلال، فألفافا جمع الجمع، يقال جنة لفاء وجنان لف، وجمع لف ألفاف. بردا ولا شراب، نوما ولا شراب، قال الكندي: فصدني عنها وعن قبلتها البرد، أي النعاس. حميما ماء، وغساقا وهو ما هما أي سال، ويقال قد غسقت من العين ومن الجرح، ويقال عينه تغسق أي تسيل، جزاء وفاقا أي ثوابا، وفقا هذا وفق هذا أي مثله، كذابا أشد من الكذب وهما مصدر المكاذبة، قال الأعشى: فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. كأسا دهاقا ملأ، عطاء حسابا أي جزاء، ويجيء حسابا كافيا، يقال أعطاني ما أحسبني أي كفاني. سورة النازعات. والنازعات غرقا، النجوم تنزع تطلع ثم تغيب فيه، وهي الناشطات نشطة، كالحمار الناشط ينشط من بلد إلى بلد، والهموم تنشط صاحبها، قال هميان بن قحافة: أمست همومي تنشط المناشطة، الشام بي طورا وطورا واسطا. والسابحات سبحا هي أيضا النجوم، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة أي القيامة، تتبعها الرادفة، كل شيء بعد شيء يردفه فهو الرادفة، الصيحة الثانية. أئنا لمردودون في الحافرة من حيث جئنا، كما قال: رجع فلان في حافرته من حيث جاء، وعلى حافرته من حيث جاء. ناخرة ونخرة سواء، عظم نخر بال. الساهرة الفلات ووجه الأرض، قال أمية بن أبي الصلت: وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به لهم مقيموا أي تكلموا. المقدس المبارك. طوى وطوى مضمومة ومكسورة، فمن لم ينون جعل اسمه جعله اسما مؤنثا، ومن نون جعله ثنا، طوى جعله مرتين مصدر، قال عدي بن زيد العبادي: أعاذل إن اللوم في غير كنهه، علي طوى من غيك المتردد، وبعضهم يقول طوى وبعضهم يقول ثنا، أغطش ليلها أظلم، وكل أغطش لا يبصر، وأخرج ضحاها ضوءها بالنهار، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، يقال دحوت ودحيت. أيان مرساها؟ مرساها منتهاها، مرسى السفينة حيث تنتهي. سورة عبس. قوله تصدى تعرض له، تلهى تغافل بغيره، إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره القرآن. بأيدي سفرة أي كتبة، واحدها سافر، ثم أماته فأقبره، أمر بأن يقبر، قالت بنو تميم لعمر بن هبيرة لما قتل صالح بن عبد الرحمن: أخبرنا صالحا، قال دونكموه، والذي يدفن بيده هو القابر. قال الأعشى، لو أسندت ميتا إلى نهرها عاش ولم ينقل إلى قابري. أنشر أحياه، ولنشر الميت حي نفسه. قال الأعشى، حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. حدائق غلبا يقال نخلة وشجرة غلبا إذا كانت غليظة، فاكهة وأب، وأما الأب كل مرعى للهوام، ترهقها قترة الغبرة. سورة إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت مثل تكوير العمامة، تلف فتمحى. انكدرت يقال انكدر فلان انصب. قال العجاج، أبصر خربان فضاء فانكدر. وإذا الموؤودة سئلت، وأد ولده حيا. قال الفرزدق، ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي، وهو صعصعة بن ناجية جده. وإذا الجنة أزلفت أدنيت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هي النجوم، والليل إذا عسعس، قال بعضهم إذا أقبلت الظلماء، فقال بعضهم إذا ولى ألا تراه. قال والصبح إذا تنفس، قال علقمة بن قرط، حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. وما هو على الغيب بظنين أي متهم، وضنين يضن به ويضن. سورة إذا السماء انفطرت. بعثرت أثيرت، يقول الرجل للرجل، بعثرت حوضي، جعلت أسفله أعلاه، ثم ما أدراك ما يوم الدين، توعد. سورة ويل للمطففين. ويل للمطففين المطفف الذي لا يوفي على الناس من الناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم. قال خفاف، يصيدك قافلا والمخ رار. لفي سجين، في حبس، في عيل من السجن، كما يقال في السيق من الفسق. مرقوم مكتوب، كلا بل ران على قلوبهم، غلب على قلبه، والخمر ترين على عقل السكران، والموت يرين على الميت. قال أبو زبيد، ثم لما رآه رانت به الخم، روى ألا ترينه بنقائي. نظرة النعيم مصدر ناظرة. رحيق الرحيق الذي ليس فيه غش، رحيق معرق من مسك أو خمر. مختوم له ختام، عاقبة ريح، ختامه عاقبته. من تسنيم معرفة. قال عينا، فجاءت نكرة فنصبتها صفة لها. هل ثوب الكفار؟ هل جوزي؟